الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد تبارك ربنا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس لفضله منتهى ولا لإحسانه مدد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من أطاع ربه وعبد، الرسول المجتبى والنبي المصطفى الذي لا عز إلا باتباع سنته، ولا كرامة إلا لمن صدق به وبنبوته شهد. يا من لشربة حوضه نشتاق وبمدحه تتعطر الأوراق، صلى عليك الله حتى تنتهي أرواق نجم في السماء براق. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فتقوى الله هي السلاح في وقت الأزمات، والنجاة عند الكربات، والربح يوم أن يلقى العبد رب البريات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن أهل الكمالات يسعون إلى التحلي بكل خلق شريف والتخلي عن كل طبع قبيح، ولا يزال المرء يترقى في سلم تزكية النفس بالأخلاق وكريم السجايا حتى تصبح له طبعا لا يقدر على تركه ولا يكلفه التحلي به. وحديث اليوم متمم لحديث الجمعتين الماضيتين، فبعد التعريج على أمانة الأبناء والمرور على أمانة الدين، بقي القول أن ثمة أمانات أخرى لدينا، وما الإطالة في أمر الأمانة إلا لأنها عنوان الصلاح وميزان الاستقامة ودليل الديانة، ولأنها إذا لم ترعى انقلبت إلى خزي وندامة. أيها المسلمون، حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، دعا عثمان بن طلحة ليفتح لهم الكعبة وكان هو سادنها، فتلكع أولا ثم فتحها، وفتحت ليدخل فيها رسول الله عليه السلام. وبينما هم في داخل الكعبة قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطنا المفتاح لنجمع السدانة مع السقاية. فنزل قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا رسول الله عثمان وأعطاه المفتاح. كان هذا الموقف سببا لإسلام عثمان، وذاك لعمري حدث يدلك على عظم الأمانة أن ينزل الأمر بها على رسول الله عليه السلام وهو في جوف الكعبة، ولم تنزل آية غيرها في ذلك المكان. يا مؤمنون، من أجل أن تنتظم أمور الناس وتتحقق مصالحهم وينتشر العدل فيما بينهم ويحصل الرضا من جميعهم، فلا بد من التحلي بالأمانة من الجميع: المأمورين والأمراء، الأغنياء والفقراء، الموظفين والمدراء، والمسؤولين والأجراء، بل والمدرسين والقضاة والعلماء. ذلكم الرجل حين يتولى العمل في وظيفة، أي وظيفة، فإنه تصدى لباب عظيم يتطلب الأمانة، إنه حينها يقوم بها نيابة عن الأمة والمجتمع بأسره. ويوم أن يخل بأمانة فإن خصمه ليس واحدا ولا اثنين، بل خصماؤه الأمة كلها عند الله. فهل استشعرت أيها الموظف ثقل الأمانة التي ألقيت على عاتقك؟ دخل الشيخ المعمر البغدادي رحمه الله على أحد الوزراء فوعظه قائلا له: يا صدر الإسلام، إن آحاد الرعية من العامة مخيرون في القاصد والوافد، فإن شاءوا وصلوا وإن شاءوا قطعوا، أما من توشح بولاية فليس مخيرا في القاصد والوافد، لأن من هو على الخليفة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلن يبق له من نهاره ما يتصرف منه على اختياره، ولا له أن يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا، لأن ذلك فضل وهذا فرض لازم. كذا قال. إنها كلمات وإن تعقب بعضها، لكنها تبين لكل موظف أن وقته في الدوام الذي يأخذ عليه مقابلا ماليا ليس في الحقيقة له، بل الوقت ملك للعمل الذي استؤجر عليه. وحين ترى من الموظفين من يتلاعب في الحضور والخروج وتضييع الأوقات داخل العمل بما ليس منه، فليعلم أن تلك أمانة، أن تلك أمانة لا تخفى على الله، وإن خادعت فيها مديرا أو حاباك عليها مسؤول. أيها الموظف، هل الأمانة أن يأتي الناس إليك لإنهاء معاملاتهم فتعرقل هذا وتحابي ذاك، وتقدمه على غيره لأجل معرفة أو قرابة أو غيرها؟ ليس من الأمانة أن يكلم الأباعد بالكلام الفظ ويلقون بالوجه العبوس وبالتعقيد والتأخير، ويلقى المعارف بالرحب والبشاشة والإنهاء لكل حاجة، ويكون ما خالف النظام مأذونا فيه. هل من الأمانة أن تستخدم المنافع التي وضعت لمصلحة العمل من سيارات وهواتف وآلات في مصلحة الموظف الخاصة من دون استئذان من صاحب الشأن والقرار؟ والمعلوم أن مثل هذه وضعت لمصلحة العمل ومن بيت المال الذي يشترك الناس في الحق فيه، فاستخدامها في غيره إخلال بالأمانة، بذلك أفتى العلماء رحمهم الله. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، هذا في المخيط يأخذه، فما الظن بما هو أكبر؟ والله المستعان. أيها الموظف، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، راقب الله في القيام بالعمل، كن منتجا في مجالك، كن منتجا في مجالك وأنت مأجور، متى ما اجتهدت فأنت تخدم المسلمين قبل أن تنفع نفسك بما تأخذه من عوض. فهنيئا لمن أحسن نيته واجتهد في عمله ويسر على المسلمين وأعان المحتاجين. إن المناصب لا تدوم لواحد، إن كنت تجهل ذا فأين الأول؟ فاغرس من الفعل الجميل فضائلا، فإذا عزلت فإنها لا تعزل. أيها الموظفون، أعلم أن السواد الأعظم من موظفينا أهل ديانة وعفة وأمانة، وهم الأصل، إذ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال كما قال عليه السلام. ولكن لقد بليت الأمة بأهل طمع لا تتسهل المعاملات عندهم إلا برشوة، رشوة وإن سميت بغير اسمها، ولربما لم تطلب صراحة وإنما تطلب تعريضا، أو يفهم من تعقيد الأمر أن المدار على ما يدفع، فيضطر البعض إلى أن يدفع كي يخلص أمره وينهي إجراء معاملته، ولقد أخطأ الطرفان. أما الأول فقد أكل سحتا وطلب حراما وفعل من لعن صاحبه وأدخل جوفه حراما، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وأما الثاني فلأنه رشى وجرأ ذلك على التمادي في هذا الأمر، وليس له الرشوة إلا عند الضرورة حيث لا مجال غيرها، ولا غنى للمرء عن إنهاء حاجته وحقه إلا بها. ألا فليعلم هؤلاء المرتشون أن الله يرى، وأن أمور الدنيا تذهب، والأموال مهما كثرت ستزول، وإن بقيت فأي بركة ترتجى من مال حرام؟ وعند الله تجتمع الخلائق وستكشف الحقائق، فماذا سينفعهم حينها ما أخذوا؟ أيها الموظف، ولربما بليت بمن يقلب الحقائق ويسمي الأشياء بغير اسمها، فيعطي الموظف عطية يسميها هدية، يسلكون الحرام في مقابل إنهاء أمورهم وتقديم مناقصاتهم أو معاملاتهم على غيرهم. ولا تنسى أن الشرع يسمي ذلك رشوة ولو غير البعض اسمها. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: أفلا؟ قال لذلك الرجل الذي أخذ هدية مقابل جمعه الصدقة: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أجد أحدا منكم لقي الله يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى بان بياض إبطيه وقال اللهم هل بلغت. يا أيها الموظف ضع نصب العين كل يوم وأنت تتوجه لعملك أن ما تأخذه من راتب هو مقابل عمل تؤديه، فإن أتيت به على الوجه المطلوب أكلت حلالا ورزقت بركته، وإن خنت الأمانة وضيعت المهمة ولم تؤدي ما لأجله أتي بك. فخف على نفسك ولنسأل أنفسنا أين البركة في أموالنا، ولماذا تتأخر الإجابة لدعائنا؟ أوليس ذلك يعود بعضه إلى تفريطنا بما عليه ائتمنا؟ وتذكر وصية تلك المرأة لزوجها وهو خارج لطلب الرزق، أن اتق الله فينا ولا تأتنا إلا بحلال، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. عبد الله، بدنك وأعضاؤك أمانة. قال ابن عمر رضي الله عنه: خلق الله فرج الإنسان وقال هذا أمانة خبأتها عندك، فاحفظها إلا بحقها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللسان أمانة فلا تستعمله في كذب ولا محرم ولا فحش. العين أمانة لا تنظر بها إلى محرم. الأذن كذلك لا تصغي بها إلى سماع محرم، وكذا سائر الأعضاء. نفسك أمانة فاختر لها الأنفع والأصلح في الدين والدنيا، واجتهد في مخالفة شهواتها وإراداتها. الرجل يحدثك بحديث ويستأمنك عليه أمانة، فلا تخن أمانته ولا تكشف ستره. وفي الحديث: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، حسنه الترمذي. من استشارك فقد ائتمنك، وفي الحديث عند الترمذي: المستشار مؤتمن، فاحذر أن تخونه في الرأي والمشورة. طهارتك، صلاتك، عباداتك أمانة، فراقب فيها ربك وأدها على النهج. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه حين سئل عن الأمانة، قال: هي أداء الجنابة، أو قال: هي غسل الجنابة. ومن أعظم الأمانات ما يدور بين الأزواج والزوجات، وإفشاء ذلك من كبرى الخيانات. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. اللهم أعنا على أداء الأمانات، اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، صور الأمانة في مجتمعنا متعددة، فإمام المسجد ومؤذنه مؤتمنان على عملهما، وفي الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الأمانة تكون بالحضور أو إنابة من يقوم بذلك وبالتوجيه والتذكير. وأنت أيها المؤذن، يا من وفقك الله لرفع كلمات الأذان في كل يوم عدة مرات، لا تنسى أنك مؤتمن على صلوات الناس وأوقاتهم، ولا تنسى أن تستشعر الثواب الذي تدركه وأنت تؤذن كل وقت. فكم من جماد سيشهد، وآدمي وجني يتابع ويردد، وغافل يتنبه، فهنيئا لك الأجر، وأعانك على القيام بالأمر. أيها المعلم، والتعليم أمانة وتبعة خطيرة ثقيلة، ذلك لأن الناس أسلموك أفلاذ أكبادهم، ورجال الغد فتحوا لك أسماعهم، ولم يبق إلا دورك. فهل حفظت الأمانة فيهم؟ إنني أربأ بك أن تكون من أناس ليس همه إلا آخر الدرس واليوم، لا يبالي بأي واد كان الطلاب، بل الظن بك والمؤمل أن تسعى لإخراج أبناء يخدمون أمتهم وتربية جيل يسعد بهم مجتمعهم. ولن يتحقق ذلك لنا إلا إذا رعينا الأمانة واستشعرنا أهمية المهنة مدراء ومدرسين. أما أنتم أيها التجار، فبارك الله لكم فيما رزقتم. أذكركم أن التجارة والمال أمانة استودعكم الله إياها، فماذا أنتم صانعون؟ وتكمن أهمية مهمتكم في أنكم يتعامل معكم المجتمع بجميع أفراده. أيها التاجر، هل من الأمانة أن يغش المرء في بيعه، أو أن يبيع ما حرم وما أعان على الحرام؟ هل من الأمانة أن تخفي عيوب سلعتك وتكذب في بيعك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رسالة نهديها إلى كل تاجر وكل مزارع يدلس ويخفي عيوب سلعه ويكتم خللها. أما أنتم يا أهل الصحافة ويا حملة الأقلام، فلا تنسوا أن القلم أمانة، فراقبوا الله في ذلك. وكم من كاتب أنار الله بكتابته ظلاما، ونفع به أقواما، ونصر به حقا، وذب عن مظلوم. وكم من كاتب ما جنى الناس من كتابته إلا الشر وفساد الفكر. فقبل أن تخط بقلمك مقالا لجريدة أو لكتاب تؤلفه أو لصفحة في موقع تواصل، سل نفسك: هل هذا مما ينفع الأمة ويساهم في تصحيح مسيرتها أو مما يضرها؟ وتذكر: وما من كاتب إلا سيفنى، وتب ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وأخيرا أيها الفضلاء، وبعد التطواف في صور من الأمانة، لتعلم يا موفق أن الأيام تمضي، وأن الملائكة تكتب، وأن الرب سبحانه يسمع ويرى، وهو عالم السر والنجوى. فراقب الله، راقب الله في أماناتك، واعلم أن رقابة الخلائق قاصرة، والله سبحانه لا تخفى عليه خافية. والمؤمن حقا من أمنه الناس على أمورهم. ولن تنهض أمة ولن تنكشف غمة إلا إذا استشعر الجميع من أبنائها الأمانة وتحلوا بالصدق والديانة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واعصمنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نستودعك ديننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.